قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سعيد بن سعد قال جاءت امراه من رجل الكعبه فقالت يا رسول الله اني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل زوجنيها يا رسول الله. قال قد زوجناكها لما معك من القران. شداك امام وكيل كوكر دي نكاح وكيل كوشر كمو نكاح وترى ده جهزه ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبارك الله پیشکاش زوندو کو چے پی مارے موتو تا زوند کرا ہے با کرا دا نبی اسلام پسوئی ششو پلا خواش نوا خو انکاری پل خلوی تو کو خواب کبلو نا بس آئیو چکشو چے موتے پر نکاح کا نبی اسلام چے قد زوج نا کہا تو تے مدر پر نکاح کرا کنا بے ماما کامل قرآن پہنے دا نبی اسلامی وکیل شو شا بس باب اذا وكل رجل فترك الوكيل شيئا فاجاز الموكل فهو جائز وان اقرض الى رجل مسلم جاز. وقال عثمان بن هيثم ابو عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلمان بن عطاء قال وكل النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه ومزاه فاتاني اتى فجعل يحكم من الطعام. يسعد الوكيل كو كان كذاك شاي شاتا ويركا دي وكيل شاي فريشلو ماكيل جزاير كلا دار ودو يا كان اديك وكيل شاتا فكر رابو نشاي ويركلو ماكيل كان اغاز جايز كل دار ودو وكابا لدي برانا قال وكان نلتم دي سارسويبون دي نجران مكركه بحيث زكاه رمزان تزيم ربي خاكي بساتيوري دغر يكوابي بكنا اي تركوري اشبي فاتاني اتن يوتي كالولو اشبي غادر الفجاله يسم الدعام امرينا كان خالي دكبي ومن يقولوا بقوت ولي العرفانك انتو بنبي سمت زكنا بشكون دوجي بريمير ذا رق ده خدای محتاج کنا وعلی اعلان تبر می دی الوجه می ذکر دی ولی حاجت الخیت قال فخلت انه فلوس مکو سبب کو نبی سمجه کی ساو کرا نبی سمجه تو جواب را اے تو اوی گس تا کی دی سو کرنا نبی سمجه واہ شیوا وچ موتی خے برک اخو سخت او حاجت سیدا کر سکیا تو کو ولی عیال او زال ده فخلت سبیل ول یار می کنا خوش کلا قال اما انه قد كذب قدر بيته سيعود بيابر وفاشي فعرفت انه سيعود متفتح ولجرى فاشي له نبي سموه فعرفت رفضت وزوكنا نقرني من تقرأ انتظار من تقرأ فجالة اسم انتوام بيالا جادا خبص فأخذت وقلت الأربعان غير رسول قال داني بني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحنت وفخليت سبيله فأزوت فقال يا رسول الله يا بلد ما فعل أسرك قلت يا رسول الله شكا حجد شهيد وعيال فرحنت وفخليت سبيله قال ما انه قد كذب غلط يعود فرسلته فاذا فجعله يحكم من الطعام فاخذته فقلت لا اجمع مثل هذا السلم وهذا اخر ثلاث مرات انك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني اعلمك كلمات من الرعون من ينفعك الله بها ويتي بريمير ذا زلت تسكن الدم دروشين سكن مات روشين كنم اذا ويتي الى تراشك كنت تبشترت فانا بريكنا بدايات كرسي تروى الله ولا يلوحيكم كنم حتى جدايات براكي فانك لن يظهر عليك من الله حتم اما شابه توب من الله طرفنا نگهبان و نگران و سنتری به مقرر بی کنم فیتور بسنو رو پیچه سی پر سبکرا دنوی دیار میکنه خوش شکرا سبو میکنه نبی سمت خبره اکلا اتوی جماع فعلا سیرو کا حکوت یا رسولا کنا زاما انو یعلم کلمات نین فونی شابس فقال ليس سبيله وقال ما هي قال قال لي اذا اويت الى برشك فقر ايه الكرسي من حولها حتى تقسم على يا الله لا اله الا هو الحي القيوم قال لي من يزرع عليك من الله حرثا ولا يضرك شيطان حتى تطلع وكانوا دا سو پی دیکھی دیا کہ تم نے کچھ نہ یواش پے کنا فریش ولو نبی سے متو کی دا کنا ودا جاد ترسی بلش پے بیا فریش ولو نبی سے کی بیا ترسی کنا او دریما سے تو یہ کنا شاتے دبے کنا ات کوسی دے وہ سے کنا بیا پے پر دی کنا دا سو میں سنتے دی بکرا دو راس کنا پاگاشے ہو مجور دا زکہ چسنا تے تو کل چکنا دن پہ تو شیطان دا سیدے کو چکرہ بال بچے میں دی قبیلہ میں دو نشتی نہ کنا حق ہاں انا کو گزر بدو او پتہ بل خود پتہ دام بولے کنا وقام احد جی کنا سب کرام کر اگ اپ خیر خبر بولے دے خرید سی کہ خیر خبر چلا ور دے کنا بدلے کہ خزلہ میں دے کنا اے کسی اور فلا کنا پدے بولے پریشلو شبس وما انه قد تدخل وهو كذوب وتعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا مولانا قال لا قال ذاك شيطان باب اذا باع الوكيل شيء فاسد وضيعه مردود وفيه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا معاويه وهو بن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع بسعيد الخدري قال جاء بلال للنبي صلى الله عليه وسلم بثمن بني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا ثمن ردي فبعت منه ساعين بساعين لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك أو عين الربا عين الربا لا تفعل ذاك ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع الثمن ببين آخر ثم اشتري به باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديق له ويأكل بالمعروف فيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يو شايد وقف كرلو مزكادو يا سيد وقف كرلو بیا متوریته د اده وکیلا کو چتی جګه تر وخت وکیلیه دا وکف کنه تی نه ګرنی کا وتی کنه خرچوا لګوا بیا هم ملګری تعبیر کوي ادم ملګری دي ذاتی اته ویلر کوي کنه او په خپل بوندا خو د نخ مطابق د عادت مطابق چې ورټول شي په خپل وکف نه فرید دا جهیز ده وقال في صدقة عمر ليس على الولي جراح أن يأكل ويؤكل صديق له غير متعة المال وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم باب الوكالة في الحدود وبه قال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا ليس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضعي يا أغنيت إلى امرأة هذا فإن اعترفت كفار جمعة وبه قال دغى يخدم دا نكار دا دي أنيس شد سرائي بعد ملك لدوله اخبلا نکار بده ملی سر کو زنا که اونی ول شو نبی سم تپی شو اوه اقرار وکلو ایتا هکنا اغا ملاو شو خدا غا چه دو ویلو دی کرار کو چه مخو دی ولیش در شیسا دا کر ویی کری دو لہو کذفتا پا بلا شا تو مات لگو دی وی چه ویر شا کر ارسنا پرسنا وکا که اقراری وکلو بیا پابو نا خط قیم کا آنے پا خط سے وکیل کلو سای کنا امیدی اما ممتا بلار دکا چه پا حد سوا توکیل نجید کنا ایخا پا حد سوا زور شکنا توکیل نجید پا حد سوا زور شنا زور حد سوا دا کنا پا دعوا سوا وکیل دعوا پا دو کنشتو کنا زنا کری دو یا تو دا چرکو کنا پا دعوا سوا کنا توکیلی پا دا سوا ممتا بلیچو کنا پا حد سوا پا دعوا سوا وکیل شیولا زکا چکیم اصل مدعی دا چه پچا دوا کرو جی کنا کداشی قائلو جاو کو ونروری کنا اخد دا پر خمیش کو سرکی چه پسطر ریکاوی چه خطو سی او دا تو وکیل ونی ونو وکیل خوب رنڈوی اغا چار بکو کنا نی پر اید خط پا دعوا شو کنا آجی کا توکیل نا سی سبس وبه قال حدثنا ابن سران قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابي مليكه دعا محمد بن خالد قال جاء بن عيمان او ابن نعيمان شاربا فامر رسول الله من كان في البيت ان يذهبوا قال فكنت انا في من ذهبه فضربناه بالنعالي والجريد باب الوكالة في البدن وتعاهدها وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن النسب بن عبد الرحمن انها اخبرته قالت عائشته انا قتلت خلائد هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم خلدها رسول الله بيده ثم بعثتها مع ابي بكر فلم يحكم على رسول الله شيء احله الله له حتى نهر الهدي باب اذا قال الرجل لوكيله دعوه حيث اراك الله والله للوكيل قد سمعت ما قلت وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع عن ابن مالك يقول كان بدر حسن الانصاري من مدينه مال وكان احب امواله اليه بيضحى وكانت مستفره المنزل وكان رجل سميره يا بطل حاق مدينه شيكنا فانصاري شي دير مالدار كان انصاري هو وهذا هو محبوب مولي شيء كذلك تدير قولك بيرحاوة هذا بغدا المدينة سنجد نجده بغو وقاشة كيائي ونبي سمي كان ايه تبطلو دير خرير دوية تقريبا 10-12 سال درا سي دا كيائي ايه سوو ايه سديك ايه ظالم باشا كان آغا خاتم يكور مسواء خاتم يوداك يكور وكان مسلم جماعت مخطوه وكان مسلم يدخلها ويسب المائها من مائها فيه فيبن كان دعيت مجهور كي لن تنبر حتى تنفق مما تحبون أبو طلحة ولم يسمت وشكشو يا رسول الله علاقة خويتا كي لن تنبر حتى تنفق مما تحبون موتا غرون مولكا دا بروحا دا مصدقا كو الله دي پرا أرجو برها وزخرها ديگه نكي وشكشو وميد من جكي ماشي علاقة موتا عجر پرو كوي فضع يا رسول الله حيث ويتا جكي مكا تخاجي تي حرشاكا نبيو كي بخ واوا ذلك مال رايح دا قبول خوك ختم کی دین کلا اصلی گا کلاو چا سایا خراب تے پرا پریر دی رائے خن یا ذالک مال رمال رائے جن دن خواد ہو کنا دا مور دا كذا أكلا جاري مودا رئيس مودا ذلك ما لرايحون ذلك ما لرايحون قد سمعت ما قلت توك سويل أغا مغور بدنا في هذه بريشة وذلك أنت كذا شول ما وقف كوا دبوه كنا دا بخفل أكلابا وشي تقسيم كنا توني ما وقف كوا قال أفل يا رسول الله فقد المهاب ترحل في طالبه وبني عمه تابا وإسماعيل المالك وقال رفن المالك امراته باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها وبه قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا بسمان بوريز بن عبد الله عن أبي بردة عن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخادم الأمين الذي ينفق وربما قال الذي يعطي ما أمن به قال من الموطن طيبا نفسه إلى الذي أمن به أحد المتصدقين أبواب الحكم المزارعة وما جاء به باب فضل الزرع والغرس كشتري بيحتكر بيحتري ده بصر كده بيحتري وده كشتري بيحتري فضيلة بيانوي كنا ده دير بيحتري عمال ده جسد كنا كشتري كووني لكوي كنا و بسنا بده خرابو دمزو كي عبود كو پابون ده كنا و بسنا بسنا پندرون كو ايه فضيلة بيانوي جي خبر إذا وكرمه وقال لا فرأيتم ما تحرصون أنتم تزرعونه ونحن زارعونه ونشاو لجعلناه حطاما وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغش غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة وقال مسلم كاونا لا كلا باسر وكرلو كنا أولا سيتون مليو لكنا سيتون شيء مرغيك شني أمرغي كنا سيتون خوري كنا ياد كنا غنم يتبر قديري كنا غنم نوشو كشي غنم من خوري يا انسان خروك نوكلو يا چرپي خروك نوكلو دا ټول دې پر صدقاتو کنه دای به خبره وکړه صدقې پر جړې شاله وکاله مسلم قال حدثنا بن قال حدثنا قتاده وقال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما يحضر من عواقب الاشغال بآلة الزرع او جاوز الحد الذي امر به وبه قال حدثنا عبد الله من عواقب الاشتعال بآلة الزرع يكاكري چکم سامان دا يوي غلقنا رغينا تكترينا ودا شكرا مجولا كيدي ادي په انجام نه کنه خطرات اگر پھر کوئی چھدا سے کرنا خطرنوک چاہ دو یا تیسو اے حدنا چکیم خادرہ سے عمر وطا شوہ دا ٹک تو کشکاری اور در اگر باغبانی کا بوہینا لکوا کشکاری کا اور چی پہ حدنا تیر نشے کرنا حدنا تیر داگا چی بیال مدینہ دے پر پوتی بھی کرنا اس نے پر پوتی بھی کرنا بیا اے اکنا انجامہ ذکر کر دی اے دے اکنا تحذیرہ ذکر کر دی شاہ بس وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحنفي قال حدثنا محمد بن زياد بن الهامي عن ابي امامه الباهلي قال وراى ثقه وشيء من آلة الحاسب قال ابي امامه الباهلي راى ثقه عالي ولد ثقه عالتا بلا شيء كيوي بكري كنا وشيء من الايه الاخيره صدق من غير كنا دكاكاري سالات يزوينا بي كنا يمينا بي وجه مخنا باسم الدربي كذا في كنا شاكيت نور لودي مگر چیتا علی نہ جوگنا چا کے تبر نوزی اے کہتے بے ذلہ تبر نوزی کنا احل پہ ذلیلہ بھی ذلہ حل کا ادے گنا مطلقاً دے کشکری زر کنا ذلہ پہ بائی نکے چی مشکر کری کاروبار نہ کنا اللہ صحیح بن اسمانی ذلہ بے سپک پی چی سکنا کاروبار کو مطلقاً نہ کنا اما بخری پہ سباب پہ امکو ما من عواقب الاستحاد بالعالت ذہے او جاوز الحد اللہ امیرہ بے کنا پوست ویلت کل شو بہترین ہے یہ بہترین ہے تو ادارے اثر میں مضمون بھی کرنا بات بھی کرنا وہ اکثر بات دو کرنا چھتا زمین درون بھی کرنا زمین درون کی ہم زمین کی چسندہ کس کرون دی کس کرون دا سے مشہورہ کی کچھ نس پیلا یہ دوری دلائے بھی کرنا تو رشپا یو کنا پنو کا کرلا شی پنو کا پر رمی ستیا رو کرنا اور المیز دا جامل مز کرنا آدھنے پر پوتی بھی تحجود نکو جامل پر پوتی بھی کرنا پملکہ سے بکرہ خود پر بھی جامل پر پوتی بھی خود تبیلو شوی کرنا هذا هو جنة كنا بدأ مفهوم ده شاب الله قال محمد واسمه أبي أمامة صدي بن عجلان باب اقتناء القلب للحرس وبه قال حدثنا معاذ بن فزارة قال حدثنا شامع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جرداء قال رسول الله من أمسك قلبا فإنه ينقص من كل يوم من عمله قلاب إلا قلب حرس وماشية وقال ابن زريق أو الله بشارع عن جرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلب غنم أو حرس أو صيد وقال أبو حاتم عن جرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قلب صيد أو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن حسيف عن سعيد بن يزيد حدثه انه سمع سفيان بن ابي زهير رجل من اذ شموءتا وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله يقول من اكثر قلبا لا يبني عنه زرعا ولا زرعا نقص كل يوم من عمله قيراط قلت اسمعي ستلاله لا يبني عنه زرعا فصل كنا فايدا بركي چاپ بند خيري ولا برعن نكنا غنيان دي فايدا كنا سيارا ميدي پرسي آسي دي شوكيا كنا سپاوي هذا عمل بكنا يو اكراد كت كيري قل دو آنتا سمعتا هذا الرسول ترم قال اي ورد هذا المسجد باب الاستعمال البقر للحرات وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو النور قال حدثنا شعبان سعد بن ابراهيم قال سمعت بكر مطعم بن مطعم النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل على بقرة التفتت اليه فقالت لم اخلق لهذا اخلقت لهذه الحرات خلقت لهذه حمل الحرات قال امنت به انا وبكر وعمر نبي هرجا حضرك الله شيء يصحي ذكرك بقرات ورده بقرة هي تاويلاشي هو تاويلاشي بيابخي بسر بولا ولو كان ده هو يده هو چه خان دخو ده پر سوره ده پر ده وزو خود ده يوی ده پر ده کنه ایه پر پایتو خوب مصور لیکه نبه همو چه آمن تو بیه آنا و بوکر عمر کنه ایمو پر ایمان ده غویای سا گدر آشی ده زکا خبرو که چه زرسه به کرام پا تعجب شو شد کنه انا ده سمه ده سبه کرام خیرمتیا و تعجب اثار مانیم کنه ده خود ده بایدو که چه غویای سا گدر کنه و ده خبره تکو نبه چه مو پر ایمان ده بلکه بوکر آپ پر ایمان ده و مرا پر ایمان ده کنه غویای بل لما قفل اخونا نفسه فكي زغبي كنا انت قال لهم ان كنت تقول شيئا شبس وآخر ذيب وشاتم فتبع الرأي فقال له ذيب من لها يوم السبوعي يوم لا رأي لها غيري قال منتبه أنا وبكر وعمر قال بسرمت وما هو يوم إذن في القوم باب إذا قال أكفيني مؤونة النخل أو غيري وتشركني في الثمن وبه قال حدثنا الحكم بن عمر قال اخبرنا شعيب قال حدثنا من جراد ابو زناد عن الاعلم بن رتاب قال قال في الاوثار النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل قال لا فقالوا فتكفرن المؤونه ونشركم في ثمره قالوا سمعنا واطعنا. هذا كلام مهاجرين جلوا مكه مدينه هذه هو بكيره بيرة يسبب كلام يقول الانصار كان نبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل دمير بوغينا وذا خجير امي وذي بس تقسيم كا میری پلایا اگر کبھی اس کا سدا بیجے بھی سدی تک میں کا سمرا لوئی پیش کاشتا کنا بزکی دی بہینا دی ویر نمیوی ہے قال اللہ نبی سو چننا حالانکہ پپرا خوشی مرزی انسار ویر کبھی کنا سو چننا پداغا نفی شے پداغا انکار شے نبی اسم کنا حکمت وا یو خدا غدا نن بے کنا ایتو سے پا رضمندی بودے ایتو سے پا پشکش بودے دمزکے بیدے مہاجرے تا تقسیم کر سبوتا بیدے را حکمتینا پا دے پر نوست نسی دے خالک نبی جہادینا ضبط کروی کنا چی دے آن خالک مفاد دے پرا ایچا جہادات ضبط کولا شے لکنن سبو داوز چگیر جی کنا پاکستان سا دا غریبی دا سوسیلیزم چکلا داغدغائی وا ولی خدا چکا پشن وا سیاسی پارٹی والا بیکن لیڈروں نے پسند پارٹی کا سمجھو چکا زویا کامیاب شو زب جگردار دا مزکے کنا دا زبط کوئی نا ودا بے تقسیم کر کنا دا غریبوں نے پیر کوا اپر آئے بدو تقریم مارے دلو اگا وٹی نمخ ہے انتخابات نمخ ہے بانی ترو غلا وی طالب بانی سو با دا جذبتی خبری بے کنا دا خال پدے بدلوانی کو پدیر اگیا ہے چزر دی خان نا پر روڈ بندر جائے شان دی پی جوش روگنا ہو دی خان نا پر روڈ روگنا بانی رات سے دالاوی وقت رات لگوی نوی موئی چکے نا میں نے اپنے بہنے کو دیکھی گندم کی کٹائی کر رہی تھی فاندی موئی چارا گی دی لگوی نا کو کنا دی مارا رشتی دو کہ چسنے پلاوی لگیا دی کنا فاندی بولی دے آقا لگوی نا کو او پرستر میں کوئی چی دا خوئی چی کنا دا خو غریبون خالتا آقا غریب میں بیٹھو کنے پلاوی دا خو مزد خود ہے انه بوری دی یو کنا پاغا مروات سے نو بیگی دا خریبون خط بلا گیا دا سجا گلا بینا تکو بے بیا خنم گیر کی کنا دا خریب وے چے مش کچے دے کامیاب شو مش تمو ملاو شو کنا دا دے کم زکی بے دا بے خریب تے تسمو کنا دا زکی چے دا بے جگی دا دے بے خریب ورے کم مش کامیاب شو دا یو پرشن دے پر بتار پرشن دے مری دی کنا نبی سم دام زکی نے لو خستے دام سارے نہ کنا سبو تے بے دا خاص سنا تا دا کہ یو کہ نبی اسما خلق نہ جائز نہ مزکو خستی بیا اگر کہے کہ جواز ہو تو پھر ادن رکی چھ سندا پیش کر تو کہ بلا جواب نہیں کہ خود بلا دی مدری وی بلا وا چھ کہ نا مہاجر نے ہمیشہ دے پر ا دے گا سال لون دی وی انسان کو ڈیرہ خود دی وی کہ نا چھ پر پر دے کہ کنا مز اگے کا وقتا کی پر دے کہ مو خستے دے ہدی امسار دے کہ ہمیشہ دے پر زیر دست وی و هذا احسان بكنا من حاله پر دي پسر کې شيو وجنا خپل همت ته وکنا هم ده کله ونه خسته باب قطع الشجر والنخل وقال ان تمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل وقطع وريق قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويل عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرق نخل بالنذير وقطعه وهي البويره ولها يقول حسن وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويره المستطير دا تشر دي جنردو پدشمن مود روب اچول داك اچول مروبا کول دشمن دیکر جنگ شری دا دشمن دا کپیر دی وطن ونی ولو کنا بیا کا ونی کنا کٹکوی بوگینا کٹکوی کنا ير دی ورو چورو چری ٹھیک کنا دا حل کوتا سی چے بیا کنا دا من عمل بیا سرا کو دار و جو نبی سمے کنا ہادی بنذیر ول کنا بوگینا کنا اونے کنا حجیر کاٹ کرے حسان بن ثابت اي مكان سير ولا وكنا وهانا على صراط بريد اي حريق بالمويله المستطير وجه سوكاد اثر ضروري بنو اي صراط اثر جمع تصردو تبلشي ملك تبلشي بريد اي النبي سم خاندان دا كنا النبي سم خاندان تا دي قريش سدور تا صاحب سوكاد حريق بالمويله المستطير ابو يزي يرا چول ابو يرا مقام شكنا ایدے پروانو کو چسے میں اشنے ہونے میں اس نے لیکن داری کوئی تبیر سوکادو باب النبی قال حدثنا محمد بن مقادر قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یحمی بن سائدان حدثنا ساری سنو عرب بن خدیث قال کننا اکثر اہل مدینہ تے موزر عن کننا نکر الارض من ناحیت منہ مصمن سید الارض قال فمیما یساب ذلك و تسلم الارض ومیما تساب الارض و یساب ذلك فمینا و امنا ذاب و لارک فلم یکون جوم ایلین باب المزارة الشتاء والنحي وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت أهل على ثلاثة وربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقل القاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن مسعود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما والآن ذلك زوري وقال الحسن لا بأس أن يتنوا القطن على النصف وقال إبراهيم بن سيري وعطا والقسم وقال القتل لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث وأبي الربع باب المزارع تبت بشتره مزارع تبت برشي مزارع ممكن مساقات مزارع تبت محبرات فجراحة ترى چمزک چشتان په مشکات باندې چاته مزک ویر کو چې تیه کرا تیه ربا ایتو با کنه په پاتر شه حساب ویر سره ایسا دا د وکړ چې اساس درما دو شیا وی کنه ما یې سلرما یا پنځما یا نیما دا به تو وی دا به مو وی او مشکات چې بوغ ور کې پدار دا بوغ چې بوا دا بوغ کنه کبا ته به دې مر حسابي پر شه دا جمهور فقهاء پر مودے دا مشکات مشکات میں ذکر کول ناجائز دی امام مالک سے بندہ کہل خانہ بیان نہیں کہل کنا او دارن گے امام شفیع سے بندہ کہلا امام حنیفہ سے بندہ کہلا صاحبین کے چنا دار ہو دو امی صاحبین اگا کر دیکھ لاتی چنا دار ہو دو امام بخاری کنا اگا باب مکم کو داوی خبرہ فیصلہ کر دا اگر مذہب دا کنا صاحبین مذہب تیز کو چنا دار ہو دو کنا باب المزارع بشطر ونحوه وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينه بيت الهجره فمدينه شيوخ كانت مهاجر كانوا الا يرون الثلث وربع فدريما فرما بمشاكات كله وزرع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروه وعلي بن بكر داخل بكرام وتابعين يقولون مشاكات كردا فمشاكات يمزكي وخصي دي دار ودي وعمل عمر الناس ان جاء عمر بالبدر من عندي فلو خطر عمر فرق بك انا حاكي تم ذكر لك چكا تخمور چولا كنا بيا كنا امو بي ميمي وان جاء بالبدر وكا خط تخم تو چولا بي ديمرا كنا بي ديمرا امو حسن بي سيوي كي جنشتا بوك چم ذكر امكا سوي وفير الثاني جميع دوال حركاتو بدكو كنا چكيم فاتر وزي كفوا بينهما زوري دي كيلا دا دا ټول کړه دا جاهز دي چې کوم بل سره وته راوې ایمان وګړه نبی صلی الله علیه وسلم باندې کوي نبی صلی الله علیه وسلم باندې کوي کنه هغه دا څه کوه پاوه چې کوم دې مدرک کړو باور どうしたらいいのか、チャレンジです。ユダーチェマリティクラ、ユアバハラ、ボカラ、モネウラマシー。ダムズカオカラ、サルスティス、リスムルカド。ヤディマラカナダ、ウェジマリンバカラ。オヨマンカラヤ、ドマラカラディ、デモカラ、ボカラリ、アレルサラガガリ。ソヨジ、ヤマンカラヤ、アガズタ、ボカラウグシ、マレキヤガ、マシャカティ。だからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだかでも、私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それ وبه قال حدثنا ابراهيم بن مدر قال حدثنا انس بن يزعم عبيد الله ان عبد الله بن عمر اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل على خيبر بشكل ما يخرج منها من زرع او ثمن وكان يعطي ازواجه 100 وسك 80 وسك ثمن و 20 وسك شعير وقسم عمر فخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يلقي لهن من الماء والابي او يمضي لهن فمنهن من اختارت الارض ومنهن من اختارت الوسك وكانت عائشه اختارت الارض باب اذا لم يستاذن سنين في المزارعه وبه قال حدثنا مصطفى قال حدثنا يحيى بن زهير بن عبيد الله قال حدثنا نافع بن عمر قال عمل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشجر ما يخرج منها من سبع او زرع باب قرين قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سلام قال عمر قلت لعطاء لطاووس لو تركت المحاضره فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم دام مشاكات في شوي لو تركت المحاضره زكاه حلقي النبي صلى الله عليه وسلم اذن مالا كريم قال اي عمر فاني اعطيهم زخوي بركون واعينهم زي سلام عددك زخوي مشاكات نبرزو زكي حلقه مشاكات بركون انا وان ادم اخبرني فدي سبب كرامه يكون مرت عليهم اي متخبرك يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نعم ذكريا ولكن قال ان من احدكم اخاه خيره من ان ياخذ عليه خرج معلوما اغاتك ما مالي ودابرا توجدون لكن ما نريد ان نبدا بهذا الشكل الذي يمكن ان يكون هناك ديري بابيات مشاكل كي يبحث عن جسدي فلياتي نشري سيداتي مثل موتا كانت تتكرر فلن ترسلي تيتا كرا نما بيتوني نما موكرا مسامونا كتوم زكي ديري دي فتوبون ديرا كتلوكرا ويغني مزكي شاطر كتلوكي تكرا داري بطولي مسؤوليه تلوكرا انا مثل جمالك وغدار لوكرا كي فلا يجب ان يكون هناك شخص يقول لك ان يكون هناك شخص يقول لك ان يكون هناك شخص يقول لك ان يكون هناك شخص يقول لك ان يكون هناك شخص يقول لك ان يكون هناك شخص يقول لك ان يكون هناك شخص يقول لك ان يكون هناك شخص يقول لك ان يكون هناك شخص يقول لك ان يكون هناك شخص يقول لك ان يكون هناك شخص يقول لك ان يكون هناك شخص يقول لك ان يكون هناك شخص يقول لك ان يكون هناك شخص يقول لك ان يكون هناك شخص في المزارع عن ابي قال حدثنا صدق بن فضل قال اخبرنا ابن عينا عن يحيى بن يحيى سمع حنظله الزرقي عن راكا قال كنا اكثر اهل المدينه حقرا وكان احدنا يكري ارضه بغير فيقول هذه القطعه لي وهذه لك فربما اخرجت به ولم تخرج به فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم وبه قال حدثنا ابراهيم بن مدير قال حدثنا مزمته قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى قال بينما ثلاث نفر يمشون اخذهم المطر فابوا الى غار في جبل فمحطت على قوم غارهم سخرت من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعض النباب منذر اعمال عملتموها صار الحمد لله فادعوا الله بها لعله يفرجها يخرجها عنكم قال احدهم اللهم انه كان في بي ولدان شيخان كبيران ولي سديه صغار كنت ارعى عليهم فاذا رحت عليهم خلفت فبدات لوالدي أكفيهما قبل بنيا وإني استخرجت ذات يوم ولم آتي حتى أمسيت فوجدتهما نائمين فحلقت كما كنت أحلب فكنت عند رؤوسهما أكره أن أوقلهما وأكره أن أسكي السبية والسبية يتزاغون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله فرج السماء وقال الآخر اللهم إن كنتها قالت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجل النساء فطلبت منها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فبقيت حتى جمعتها فلما بقيت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تقطع الخاتم إلا بحقي فكنت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة فخرجا وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا ببرك أو رز فلما قضى لا ترجم الباب لأن فردي يريجي كنا بيا أكر لي ذيك أنا وتدربية قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغبا عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاته وبرعاتها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب الى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت اني لا استهزئ بك فخذ فاخذه فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج ما بقي فرج الله وقال ابو عبد الله وقال ابن عقبى عن نافع شبس باب اوقات اقدام النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق باصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به وبه قال حدثنا الصدقه وقال اخبرنا عبد الرحمن بن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال عمر لولا اثر المسلمين ما فتحت قريه لقسمتها بينها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر باب من احيا ارضا مواتا وراى ذلك عليم في الارض الخراب بالكوفه وقال عمر من احيا ارضا ميته فهي له ويروى عن عمر بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وائل الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن مروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق قال عروه قال به عمر في خلافته باب وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوري وهو في معرته بذي الخليفه في بطن الوادي فقيل له انك ببطحاء مباركه فقال موسى وقد انا بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن إكرمة عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقال عمرة في حجة باب إذا قال رب الأرض أكر كما أكرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرني نافع عن أهل بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا نافع عن أهل بن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على قبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى خيماء وريحاء باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعه والثمره وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى رافع بن قديج قال سمعت رافع بن قديج بن رافع عن عمه زهير بن رافع قال زهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بما حق لكم قلت نواجرها على الربيع وعلى الاوسك من الثمر والشعير قال لقد نهانا مثل ما نكري عن امر یہ چارنا کانا بینارا فکرن چی امیز پر بیکن آگا قیدہ منا لیدہ سرا کوتو ما کالر سم میتو چی نبی سم چکی میں بھی آخا کدو کالا دعانی سم زن نبی سم اگرسنو بیا پرسنو کچی ما پسنو بی محاکی لکم پدے پسلت پدے کارواندے پدے پسلت تو سسرے کیسا کوتو نواز رہا علا رابیہ وعلا اوسط کمیل تمر می خدا پر اجرابر کوی دمزکے علا رابی پر رابی بونے رکھ دمنا چکی ما لاشتیتا سی حاوی رابی لاشتیتا وی لاشی دابه ده نوید اندرا تیتا کرا پا دا ساتی ورکی محققنا و دارنگا علا اوسوک من التمرو شیدن پا وسوک ده خجیر و خجیر چی دیمر وسوکا بی ده نوید اندرا کن آبی بیتوید قال لا تفعلوا ذاتكم ما كيسا دا فشلتنا فشلتي ادرعوها وادرعوها فري كيسا فنرحل كيسا كنا او امسكوها يايبان كيسا قال في فقلتو سمعا وطاعتو انتما كنت جديرا من خواسة دو كنا قبولا من الخبرة وبيكال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عزيان عطاين عن جابر قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها فان لم يفل فليمسك ارضه وقال الربيع بن نافع ابو توبه قال حدثنا معيط عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها يا بنت فلا يادر وكنا وكثيرين كنا حم حندري فليمسك أرضه بدمسك بانكو كنا وبدا فصيد شرطي أمير كي جشا فصيد أبنى ولا كوي ومن قال حدثنا كموسى قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان ياخذ شيئا معلوما ومن قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد عن ايوب عن نافع عن ابن عن نافع ان ابن عمر كان يقري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان صدر من اماره معاويه ثم حدث عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر الى رافع وذهبت معه فساله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت ان كنا نقري مزارعنا على عهد رسول الله بما على الاربعاء وشيء من السمن وبه قال حدثنا يحيى بن زكير قال حدثنا الليث بن عكير عن ابن شهاب قال اخبرني سليم ان عبد الله بن عمر قال كنت اعلم في عهد رسول الله ان الارض تقرا ثم خشي عبد الله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقد احدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الارض باب كراء الارض بالذهب والفضه وقال ابن عباس انه سلم انتم صانعون ان تستاجروا الارض البيزاء من السنه الى السنه وبه قال حدثنا عمرو بن قال قال حدثنا الليث عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن فضلات بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عما انهم كانوا يقرون الارض على عهد رسول الله بما ينبت على الاربعاء او بشيء يستثنيه صاحب الارض فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لراح فكيف هي بالدينار والدرهم فكان راح ليس بها باس بالدينار والدرهم وكأن الذين نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزه لما فيه من المخاطره قال ابو عبد الله من ها هنا قول ليس كأن الذين نهي عن ذلك باب وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلان قال حدثنا هلال الحاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم يحدث عند رجل من اهل الباريه ان رجلا من اهل الجنه استاذن ربه في الزرع فقال له الست فيما شئت قال بلى ولكن احب ان ازرع قال فبذر الطرف نباته واستواؤه واستخساره فكان امثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء فقال الاعرابي والله لا تجده الا قريشيا او انصاريا فانهم اصابوا زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب الزرع فذلك النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الغرس وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن صحيح بن سعد أنه قال إن كنا لنقرأ بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلك لنا كنا نعرضه في أربعائنا فتجعله في كدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه كان ليس فيه شهم ولا ودك فإذا صلينا الجمعة زرنا فقربته إلينا فكنا نقرأ يوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتعدى ولا نخير إلا بعد الجمعة وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال يقولون أن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثنا مثل حديثه وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأصوات وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر حين يغيبون وأعين حين ينسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أجزي مقالة هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالة شيء أبدا فبسطت نمرة ليس عليه ثوب غيرها حتى كذا النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي معه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المتكاتب في الشرب وقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء متكاتب كان خاص بوغ من ذلك بوغ وقابل كاشتري من ذلك قول داغ بوغ شبوا ولي فنكوا خفزاتي كان بيار مواشي بيدمر حساب دور ترابيون دغه جهزا باب في شربه دا باب دا بيان دي اغه ور شدي يبي ور پله ور وجعلنا من الماء كل شيء حينا فلا يؤمنون وقالوا فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن ونحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ومن رأى سركة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم سجاجا منصبا المزن الصحاب والأجاج المر فراتا عظما وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بير رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان وفي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا مغفران قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بكرح فشرب منه وعن يمينه غلام اكثر القوم والاشياء وعن يساره فقال يا غلام اتاذن لي ان اعطيه الاشياء قال ما كنت لاوثر بفضل منك دا لیب سمنه اگه شراب باشه که یه بودی که ای هیبا کرد هیبا جزه دو صدقه جزه دو وسیعت یه جزه ده خرسی می جزه ده چکی مگره مخرزه یوی خرسوری هاشی نبی سم کنه که یو که یه بیرو ما خنه خرسوی شبست وفي قال حدثنا مريم قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا انس بن مالك انه قلبت للرسول صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهو في دار انس بن مالك وشيبا لبنها بماء من البير التي في دار انس بن مالك فوقي الرسول صلى الله عليه وسلم فشرب منه حتى اذا نزل الكره من فيه وعلى يساره ابو بكر وعن يمينه عربي فكان عمر خاف ان يعطيه الاعرابيه أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به القلاء وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الله تعالى عن قيل عن ابن شهاب عن ابن المصيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل القلاء باب من حفر بئرا في ملكه لا يضمن لم يضمن وفي قال حدثنا محمود قال اخبرني عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله المعدن جبار والبير جبار والعجماء جبار وفي الركاب الخمس وباب الخصومه في البير والقرار فيها وبه قال حدثنا عبدان قال عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الف على يمين يكتط بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لك الله وهو عليه عظم فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الايه فجاء الاشعث فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن في يوم انزلت هذه الايه كانت لي بير في ارض ابن عمي لي فقال لي شهودك قلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله اذا يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فانزل الله ذلك تصديقا له باب اسم من منع ابن السبيل من الماء وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو الواحد بن زياد عن الاعمش قال سمعت صالحين يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء في الطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. Okay.